أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زال حديثنا في قول الله سبحانه: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وذكرنا سبب النزول في هذه الآية، وذكرنا أنها تحتمل التعدد في المعاني: لله المشرق والمغرب، قال أينما تولوا فثم وجه الله، في الجهة التي تتوجهون إليها أمركم التوجه إلى بيت المقدس، فهذا وجه الله أي الوجهة التي رضيها لكم في ذلك الوقت أن تتوجهوا إليها. ثم حولكم بعد ذلك إلى الكعبة، فهذه الوجهة التي يريدها الله سبحانه ويرضاها لكم في هذا الوقت. يبقى على ذلك كانوا توجهوا في البداية إلى بيت المقدس، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يتغير الأمر ويتحول إلى الكعبة، فحوله الله سبحانه وتبارك وتعالى بعدما صلى في المدينة 17 شهرا أو نحو ذلك إلى بيت المقدس. لما تكلمت اليهود في ذلك وحاولوا أن يشككوا المسلمين، فإذا بهم يقولون إن هذه القبلة إما القديمة هي الصواب أو الحديثة، فأنزل الله عز وجل يبين أن سواء هنا ولا هنا كله وجهة وجهكم الله عز وجل إليها، هنا تعبدون الله سبحانه وهنا تعبدون الله. وأخذ منها أشياء كما قدمنا قبل ذلك، منها جواز التطوع على الراحلة في أثناء السفر، سواء توجه إلى الكعبة أو إنه لم يتوجه إليها بحسب العذر وبحسب الحال، ذكرنا أعذارا في ذلك. برضو ذكر العلماء في ذلك: أينما تولوا فثم وجه الله، قالوا معنيها أيضا الدعاء. الدعاء هل يشترط في الدعاء أني أستقبل القبلة؟ لا شك أن هذا أفضل، أفضل أنك حين تدعو ربك سبحانه تتوجه إلى القبلة. ولكن فرضنا ما توجه أنت قاعد عكس القبلة أو قاعد شمال أو يمين، وأردت أنك تدعو فرفعت يديك، ارفع يديك وادعو أينما توجهت فثم وجه الله، يجوز لك أن ترفع يديك إلى السماء تدعو ربك سبحانه تبارك وتعالى، ولا يجب ولا يشترط أن تتوجه إلى القبلة. يبقى هنا هذا من ضمن المعاني اللي فيها، فثم وجه الله. ثم هذه الكلمة فرق بين ثم وثم، وهذه قد تؤنث فيقال ثمت، والأخرى قد تؤنث ويقال ثمت. ثم هذه إشارة، إشارة تقول هناك، هناك، فيقول هنا للقريب، هناك للبعيد، ثم للبعيد أيضا. خلاف ثم، هذا حرف عطف نسق، يقول فلان ثم فلان ثم فلان، هذا المكان ثم هذا المكان ثم هذا المكان. ففرق بين الكلمتين هذا يقول الله سبحانه: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إذا رأيت هناك في الجنة، يعني كيف بك حين ترى الجنة وما فيها من النعيم المقيم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. يبقى هنا ثم بمعنى هناك، كذلك فما يقول أينما تولوا فثم وجه الله، حيثما توجهتم في السفر وأبعدتم، توجهتم فأصبتم القبلة أو أنكم توجهتم إلى غيرها مع الضرورة ومع العذر، يبقى على ذلك ثم هناك هذه الوجهة وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى، بمعنى القبلة التي يريدها الله سبحانه وتبارك وتعالى. فثم وجه الله، وفيها إذا وقف عليها يعقوب أو رويس عن يعقوب يقول فثم بهاء السكت عليه، هو الوحيد اللي يقف ذلك بخلف عنه. إن الله واسع عليم، إن الله واسع عليم سبحانه تبارك وتعالى. الله واسع، واسع الحلم، واسع المغفرة، واسع الرحمة سبحانه تبارك وتعالى. الله يسع خلقه بفضله وجوده وكرمه، كرم عظيم وعطاء عظيم. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإن هذا لم يغض ما في يده سبحانه، لم ينقص ما عنده ولا مثقال شيء يسير كقطرة في بحر من البحار. فهذا عطاء الله عظيم سبحانه وتبارك وتعالى، رحمته عظيمة واسعة. حين يعرف الإنسان ذلك أن الله الواسع، هذه أسماء الحسنى الواسع سبحانه، معناه الكثير العطاء الذي يسع لما يسأل، يسع مستحيل أن يعجزه أحد، أن يعجزه أحد يطلب حاجة ما يقدرش عليها حاشا له سبحانه وتبارك وتعالى. هو واسع العطاء لن تبلغ أماني العباد ما عند الله سبحانه. مهما الإنسان قال ده أهل الجنة حين يدخلون الجنة ويرون ما فيها، وربنا يقول تمنوا يا عبادي، اتمنوا عايزين ايه من الجنة، فيتمنى العباد يتمنى يتمنى. أقل أهل الجنة منزلة في الجنة هذا رجل آخر واحد دخل الجنة، آخر واحد دخل الجنة، الله عز وجل يقول تمنى تمنى عايز ايه في الجنة، فيتمنى العبد يتمنى يتمنى أماني العبد، وربنا ذكره وكذلك كذا، هو عايز كمان كذا وكذلك كذا وكمان كذا، لغاية ما بلغ آخر حاجة عند هذا الإنسان ويذكره الله عز وجل، وفي الآخر يقول هي لك ومثلها ومثلها ومثلها وعشرة أمثالها. يبقى هو لم يبلغ هذا العبد أنه يطلب الشيء اللي أنت طلبته، وأنت عبد دماغك محدودة ما تقدرش أن أنت تبلغ شيئا يخرج عن ساعة عطاء رب العالمين سبحانه. عطاؤه عظيم، الله واسع في عطائه، واسع في فضله، واسع في وجوده، واسع في كرمه، واسع الرحمة سبحانه وتبارك وتعالى. السعة الوسع، الانبساط، الكثرة، عكسها الضيق، الضيق. فربنا سبحانه وتبارك وتعالى في الدنيا يبسط على من يشاء ويضيق على من يشاء، في الآخرة يبسط رحمته سبحانه لعباده المؤمنين سبحانه ويدخلهم جنة ويعطيهم ما يحبون. إن الله واسع عليم سبحانه تبارك وتعالى. يعني الإنسان المؤمن يرجو رحمة الله ويطلب من الله سبحانه تبارك وتعالى الفضل ويطلب منه الرحمة. طيب يقول الله واسع سبحانه تبارك وتعالى، وبعد كده يقول لنا إيه؟ عليم، الله واسع عليم. يبقى هنا عليم من الذي يستحق هذه الرحمة الواسعة سبحانه تبارك وتعالى. لذلك الإنسان لما يقول طيب ما أنا طلبت من ربنا ما ادانيش، فلان طلب اداله فلان، ويبتدي يتكلم الإنسان يعترض اشمعنا فلان ياخذ اشمعنا، وبعدين قد ينطق الإنسان بالكلام الذي هو الكفر، زي ما تسمع البعض من الناس يقول لك ادي الحلق للي بلودان، هذا كلام كان يعترض على الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا من كفر الإنسان، كفر نعمته لربه سبحانه أن يعترض على عطاه. يعطي ما يشاء لمن يشاء ولما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى ولحكمة يعلمها. لذلك لا يجوز لأحد أبدا أن يعترض على رحمة رب العالمين، على عطاء رب العالمين، لا، ولكن العبد ينظر في رحمة الله وما أعطاه من رحمته. أعطى هو لنا كده يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يقدر معنى يضيق، يعني يضيق يبسط يعطي عطاء واسعة ويضيق، هذا في الدنيا، هذا في الدنيا. فإذا كان يوم القيامة أعطى جميع المؤمنين ما يتمنون وكل بحسب منزلته عند رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، إذا قال الله واسع يعطي عطاء واسعة، يقول لك عليم، من الذي يستحق أن يعطى هذا، من الذي يستحق أن يضيق عليه؟ الله عليم والله حكيم، يعطي بحكمة سبحانه تبارك وتعالى. لعله إذا أعطى للإنسان الشيء الله يحب هذا الإنسان، والله خلقه وجعل في نفس هذا الإنسان شيء من الإعداد، الله يقومها بالمنة. لو إنه أعطاه الله سبحانه لخرج عن الدين، لكفر برب العالمين، لتوجه إلى طريق النار، فالله عز وجل يضيق عليه لحكمة من. لذلك العبد إذا ضيق عليه ربه مش ربنا ما يحبنيش ما ادانيش، لا، لعل الله سبحانه تبارك وتعالى يحبك فيمنع عنك ذلك لأن هذا شر لك. طيب إيش معنى منع عني والدال الثاني؟ لأنه خير للآخر، لأن الله يمتحن بما يشاء سبحانه، أنت ما ينفعش معك هذا الشيء. إذا هنا الإنسان يرضى بأمر الله سبحانه. ولذلك يجب على المؤمن أن يحفظ أسماء الله الحسنى سبحانه وتبارك وتعالى ما استطاع منها، أو أنه يتعرف عليها وأن يعرف معانيها حتى يستقيم إيمانه. يبقى هنا المؤمن يعرف أسماء الله الحسنى، يلزم أن يتعلم ولو شيئا منها ولو بعضها، حيث أنه يعرف من ربه سبحانه فيقدر الله حق قدره كما أمرنا سبحانه. بعد ذلك يقول الله سبحانه بعدما ذكر لنا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانت. وقالوا وقال من اللي قالوا هؤلاء؟ هذه فيها قراءتان، هذه وقالوا قراءة الجمهور بالواو وقراءة ابن عامر بعدم الواو. قالوا اتخذ الله ولدا قراءة متواترة، هذه قراءة متواترة. وقالوا اليهود قالوا، وقالت اليهود عزير بن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، المشركون قالوا الملائكة بنات الله، قالوا فزعموا وكذبوا على الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك رد عليهم يكذبهم فقال سبحانه سبحانه سبحانه تنزيه لله سبحانه وتبارك وتعالى. وكلمة سبحان تقول أسبح الله تسبيحا، أسبح الله سبحان، يبقى هنا تسبيح تساوي سبحان، لها مصدر، هذه مصدر وهذه مصدر. فإذا قلنا تسبيحا لله هذه معناها جملة، كلمة تسبيحا هذه تدل على جملة، معنى أسبح الله تسبيحا سبحان. كذلك إذا قلت سبحان الله سبحان يعني أسبح الله تسبيحا عظيما، إذا كلمة تغني عن جملة، إذا بدل ما تقول أسبح الله تسبيحا أسبح الله تسبيحا تقول سبحان الله، تقول سبحان الله، هذه تغني عن هذه الجملة أقصر وأجمل في المعنى. إذا هنا سبحان الله معناها التبرئة والتنزيه والمحاشاة لله سبحانه وتبارك وتعالى أن يقول عنه إنه اتخذ الولد، الله نبرئه وننزهه من ذلك سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى تسبيح الله تساوي تنزيه الله، تبرئ الله، تقديس الله سبحانه وتبارك وتعالى. لو نظرت في هذه الكلمات التبرئ، أنا بريء يعني أنا بعيد عن هذه التهمة، لما تقول أنا منزه يعني أنا طاهر، يبقى هنا أنا متوضي بعيد عن النجاسة، يبقى هنا تنزه الإنسان ابتعد عن النجاسة، يبقى هنا التنزيه التبريء. التسبيح والتقديس معنى البعد، هنا يقول سبح في الماء بمعنى عام وراح بعيدا جدا في الماء، قدس في الأرض بمعنى سافر وراح مكان بعيد جدا. يبقى كل الكلمات هذه رد عليه البعد، التبعيد، التبعيد. فلما نقول سبحانه إن الله بعيد جدا عن هذا الكلام الفارغ اللي يقول هؤلاء الكذابون، بعيد عن هذا الكذب الذي يفتري هؤلاء الأفاكون، الله سبحانه فسبح نفسه أي نزه نفسه وبرأ نفسه من أن يكون له الولد سبحانه تبارك وتعالى، بل هو الله سبحانه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما يقال الله اتخذ الولد، من هذا الولد الذي اتخذه الله وإي صفات هذا الولد حتى نقول هذا ولد لله سبحانه تبارك وتعالى؟ إذا قالوا اتخذ عزير، عزير هذا ابن لله، كيف يكون ابن لله وهو على الأرض موجود من ضمن المخلوقين اللي موجودين على الأرض، يمشي على الأرض ويموت على هذه الأرض. المسيح عبد الله سبحانه تبارك وتعالى، كان عبدا وقال لهم أنا عبد الله، عبد الله المسيح سبح ربه وعبد ربه سبحانه، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. جاء رجل من النصارى لعلي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه يناظر في ذلك وتكلم في ذلك، فإذا بعلي رضي الله عنه يقول لولا أن المسيح ابتعد عن عبادة الله لكنت عبدته. هذا تنزيل في الكلام، المسيح هذا لا تكبر عن عبادة الله. هذا الرجل يقول لعلي رضي الله عنه كيف تقول ذلك؟ المسيح عبد الله، كان أطوع عبادة. قال كيف أعبد عبدا لله؟ عبد الله المسيح بلسانك أنت وأنا أعبد عبدا لله، كيف نعبد عبدا لله؟ فهذا المسيح عليه الصلاة والسلام عبد لله، جعل على يديه آيات كما جعل على يد غيره آيات، موسى عليه الصلاة والسلام والأنبياء والمرسلون أعطاهم الله عز وجل آيات حتى يؤمن الناس. موسى كان من أكثر الناس آيات حسية، يده تصير لها شعاع كالشمس، تصير بيضاء حين يدخلها جيبه ويخرجها من غير جيبه، حين يطلب من الله عز وجل أن يعينه بآيات، إذا بالعصا التي معه تتحول إلى حية. ما قالش اليهود موسى خلق الحية هذه، ما قالوش إن هو اللي خلقها، هذا من نفس الجنس، نفس الجنس. أحيا المسيح عليه الصلاة والسلام ميتا وقال بإذن الله يكون أحيي الموتى بإذن، وقالش بإذن أنا ولا أنا الذي أفعل هذا من عندي. فأعطاه آيات حتى يؤمن اليهود ويدخل في دينه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الآيات ما فيش نبي نسبها إلى نفسي وقال بتاعتي أنا هذه الآية المعجزة أنا اللي عملها، لا لا، كلهم ينسبون ذلك إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم المعجز ولم ينسبه لنفسه، لما نسبه لربه صاحبه سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا الذين يقولون المسيح ابن الله، عزير ابن الله، الملائكة بنات الله، هنا كل ابن يشبه أباه، البنوة إنسان يحتاج أن يكون له ابن، لأنه عارف أنه سيكبر في السن ويشيخ ويحتاج للي يكمل المشوار بعده، اللي راعي في الكبر هو اللي هنا. الله حاش له سبحانه أن يحتاج إلى شيء، وهو الذي من الأزل وإلى الأبد سبحانه تبارك وتعالى، أبدي سرمدي سبحانه تبارك وتعالى، لا يحتاج إلى شيء. ما يقولون هذا ابن الله المسيح، عذب في الأرض عليه وعلى من الصلاة والسلام، وافتروا عليه وأوذي في الله سبحانه، ومع ذلك يدعوهم يقول إني عبد الله، لم يقول أنا الإله. والذي يذكرونه في الأناجيل كلها عبودية المسيح لله سبحانه، ما قالش أنا إله ولا أنا ربكم أعبدوني من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. الله خالقهم، الله رازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسيرهم سبحانه تبارك وتعالى، ومصرف أمورهم، الجميع عبيد لله. أي وجه المشابهة بين هؤلاء وبين الله؟ إذا كنا لم نرى الله سبحانه تبارك وتعالى، الله غيب، فهؤلاء يقولون حين رأوا عبدا عمل معجزة من المعجزات يقول هو الإله وعبدوه من دون الله، والعبد يقول أنا عبد لله، لم يقل أنا الله سبحانه تبارك وتعالى. الذي يتولد من الشيء حتى يقول هذا ابن لفلان، يتولد من متدانسين، يقول هذا ابن فلان، يبقى في رجل وفي امرأة، هذا من البشر وهذا من البشر. كان آدم في الجنة، خلق الله منه حواء من آدم، صار من الاثنين كل البشر، البشر متجانسين مع آدم وحواء. هذا الأب يحتاج إلى الابن، الابن فيه صفات الأب وفيه صفات الأم. المسيح ابن لمريم عليه السلام وعليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فيه صفات البشر. قال الله سبحانه كانا يأكلان الطعام، وهذا تعبير غاية في الأدب من ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. يعني إيه كانا يأكلان الطعام؟ يحتاجون للطعام يأكلوا، طب اللي حيأكل الطعام حيعمل إيه بعد كده؟ حيخرج منه الطعام، يحتاج يتبول ويتبرز، بشر من البشر، فيهم ما في البشر ما في غيرهم، كيف تدعون أنهم آلهة وهما يأكلان الطعام؟ كيف تزعمون أن هذه صاحبة الله مريم عليه السلام وحاشا لها، تزعمون أن المسيح ابن لمريم وهي زوجة لله، حاشا لله سبحانه، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. ولذلك يذكر هذا في كتابه ويقول عن نفسه بديع السماوات والأرض، الذي أبدعها وأوجدها لم يكن لها مثال سابق، عشان يقول حنعمل حقلد هذا، حاشا له سبحانه. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، اللي له ولد ده محتاج لصاحبة تعشر وتكون معه وتسليه وتعمله، هذا حاشا لله عز وجل، ليس له صاحبة، كيف يكون له هذا الولد؟ وخلق كل شيء، المسيح شيء فهو مخلوق، وهو الله عز وجل بكل شيء عليم. ويقول في كتابه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض، سبحانه تبارك وتعالى. وقالوا اتخذ الله ولدا، لقد جئتم منهم شيئا إذ شيء فظيع كذبتم تكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض شمل المسيح وغيره كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يبقى العبد حين يتكلم عن الله يتأدب مع الله لا يدعي لله عز وجل الصاحبة أو الولد وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه الذي رواه البخاري حديث ابن عباس وأيضا حديث أبي هريرة مثله قال الله سبحانه كذبني ابن آدم كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي العبد يكذب الله بإيه قوله لن يعيدني كما بدأني العبد يكذب ويقول إنه نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الزمن حيدي علينا موتنا وخلاص وانتهى الأمر على ذلك فالله عز وجل يقول هذا يكذبني هو اللي أولى بالكذب هذا الإنسان قال وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته أول الخلق خلقك من عدم من لا شيء ثم أوجد الماء وأوجد التراب وأوجدك إبهنا لما يوجدك مما كنت عليهم قبل هذا أسهل ليس الإعادة بأصعب من البدء ولكنها أهون قال وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا حين يقول اتخذ الله ولدا فقد شتم ربه سبحانه تبارك وتعالى وزعم أن ربه كالمخلوقين الذين خلقهم حاشا له سبحانه قال وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفءا أحد أيضا جاء في الصحيح في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله سبحانه وتبارك وتعالى الله الصبور الله يصبر على عباده حين يؤذون وحين يشتمون وحين يسبون ومع ذلك يرزقهم سبحانه قال إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم سبحانه تبارك وتعالى صفة الصبر صفة الله التي أمر العباد أن يقتدوا وأن يتخلقوا مثلها للحديث بقية إن شاء الله أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.